والتنبيه الثاني التحذير من كثرة التعلق بالتصوير، فإن الأصل في التصوير عدم جوازه، وأنه إنما يستباح إلا لأجل ضرورة أو حاجة، ومن الحاجات منفعة التعليم، وهو آخر قولي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن توسع طالب العلم في التصوير، فإذا أراد أن يصور عند ابتداء الدرس لإعلام الناس بأنه ابتدأ فقد يسوق ذلك، وأما التعلق بتكرار التصوير فهذا لا منفعة منه. وكثرة التصوير تورث الناس التعلق بمن يعظمونه بالتصوير، وقد يقعون في محاذير كثيرة كالتبرك بالصور. فقد ذكر لي أن من الناس من يحمل معه صورا لعلماء ماتوا رحمهم الله، وأنه إذا أحس من نفسه ضعفا وتغيرا نظر إلى صورهم فقويت نفسه، هذا من التبرك المحرم الذي لا يجوز. فطالب العلم عليه أن يقدر الأحكام بتقديراتها الشرعية، وهذا هو الفارق بين المتعلم والجاهل. فأربأ بطالب العلم أن يكثر من التصوير لئلا يقع في المحذور، ولئلا يفتن نفسه أو يفتن الناس بهذه الصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.